بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مناسبة باب الاستسقاء بالأنواء لما قبله من الأبواب ولباب والكتاب التوحيد؟ الباب الأول باب التنجيم، أنعام الاستدلال بالأحوال الفلكية على عموم الحوادث التي تقع في الأرض من مطر، من حروب، من ولادة عظيم، من وفاة عظيم إلى غير ذلك. وهذا باب الاستسقاء بالأنواء بمعنى الاستدلال بحركة الأنواء بالنجوم الكواكب التي هي منازل القمر على أي أمر؟ على أمر مخصوص، وهو الأمطار، على نزول الأمطار. فهو أحد أفراد الباب السابق. هذا الباب يعتبر جزءا، يعد جزءا أو فردا من أفراد الباب السابق. فالباب السابق عام وهذا خاص، باب ذكر الخاص بعد العام. قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما مناسبته؟ ذم هؤلاء المشركين لأنهم ينسبون نزول المطر إلى إيش؟ إلى غير الله، فجعلوا شكرهم لهذه النعمة أنهم نسبوها إلى غير الله، وهذا إيش؟ كذب. وهذا كذب. لماذا نسبة المطر لغير الله، نسبة المطر للنجوم؟ قلناها من الشرك. لماذا يعد من الشرك؟ لماذا يعد من الشرك؟ لأنه نسب الشيء إلى غير إيش؟ إلى غير مسببه، إلى غير مسببه. بمعنى نسب المطر إلى أمر لا علاقة له بنزول الأمطار، فنسب النعمة وأضاف النعمة إيش؟ إلى غير موجبها وإلى غير مسببها. ما حكم الاستسقاء بأنواع؟ ها عبد الله الآن فصل، قلنا فيه تفصيل. يكون شركا ويكون كفرا. متى يعني يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن النجوم الأنواع هي التي توجد، هي المؤثرة في إيجاد المطر، فهذا شرك أكبر. وماذا أيضا؟ هذا لو قال أغثنا ونادى النجم قال أسقنا يا نجم كذا ويا كذا، هذا إيش؟ هذا دعا غير الله، فيكون شركا أكبر. وأيضا ها أمين، ويكون شركا أصغر. متى؟ إذا اعتقد أنها هي السبب، والمسبب والخالق المطر هو من؟ والموجد هو الله، وإنما هي سبب. لماذا قلنا هذا شرك أصغر؟ لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. ومتى يكون الإخبار أو كذا، متى يكون جائزا؟ يعني مثلا إذا أخبرنا قلنا بعد أيام سيحصل مطر، بما قد عرفنا بالتجربة وعلامات مواسم الزراعة مواسم الصيد، فهذا أمر إذا كان يستند على أمر محسوس مشاهد عرف بالتجربة بالخبرة، فهذا إيش؟ جائز. فلو قال مثلا ممن يشتغل في أمور الفلك والهيئة يقولون يعني بعد أيام سيحصل مطر أو ريح، هذا متى يكون ادعاء الغيب؟ إذا أتى به من عند نفسه. لكن لو كان يعني يحسب أو يقيس أو على ما مر معه من بالخبرة والتجربة ويقول يتوقع أن يكون بعد أيام نزول أمطار، هذا إيش؟ لا محذور. لماذا؟ هذه أمور تعرف بالتجربة وبالخبرة وعلاماته بالنجوم مهتدون. تجد أن أهل الزراعة يتهيئون بالبذور وتهيئة الأرض. لماذا تلك الأفعال؟ عندهم علامة، إذا ظهر نجم كذا أو إذا جاء موسم كذا، هذا يقول إن شاء الله يكون مطر، علامات فقط، لا أنها هي إيش؟ هي السبب. فإذا كان ما بالعلامات والتي تحدد العلامات ما هي؟ مسألة التجربة والخبرة، هذا لا محذور فيه. يعني يكون شركا أكبر على ما ذكر الأخ في حالة ربما ما نبهنا عليها أمس، وهي إيش؟ يعني دعاء النجوم. لو دعا النجم يا نجم كذا أغثنا أو أنزل علينا مطر أو هب لنا مطرا، هذا إيش؟ شرك، لأنه دعا غير الله، وهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. حديث أبي مالك الأشعري، ما مناسبته للباب؟ ها عبد الله، فيه تحريم الاستسقاء بالأنواع. ما الدليل على التحريم؟ نسبته إلى الجاهلية دليل على التحريم، دليل على التحريم ثم جاءت الأدلة الأخرى بالتفصيل، إن كان إن اعتقدنا أنه سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدنا أنه هو الموجد المؤثر فهو إيش؟ شرك أكبر. وإن دعي النجم يا نجم كذا يا نو كذا أغثنا فهذا إيش؟ شرك أكبر أيضا. حديث زيد بن خالد الجهني وجاء بمعنى علي بن عباس وأبي هريرة في الصحيح، حديث أبي هريرة بن عباس في مسلم وحديث زيد بن خالد في الصحيحين. ما مناسبته لهذا الباب؟ في تحريم نسبة النعمة نعمة المطر إلى إيش؟ إلى غير الله. فقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي مؤمن بي أي بمعنى مؤمن بالنعمة وأنه نسبها إلى الله، وكافر أي كافر بالنعمة، كافر بالنعمة. أما الذي يعتقد أن النجم والنوء هو الذي أتى بالمطر فهذا شرك أكبر. قال المؤلف بالباب السابق الذي مر معنا انتهينا من 7 أبواب. لو تذكرون أننا في باب السحر قلنا فيه هذا أول باب من أبواب من 7 أبواب كلها في أفعال الشياطين، أفعال الشياطين أفعال قلبية هي من الشياطين، وذكر منها التنجيم والكهانة والسحر، فهذه 7 أبواب كلها من أفعال إيش؟ الشياطين. انتهينا بالاستسقاء بالأنواع من هذا الباب وبعده أبواب موضوعها اعتقاد يعني موضوعها عبادات عبادات قلبية، عبارة قلبية من محبة وتوكل وغير ذلك، هذه إيش؟ عبارة قلبية لا يجوز أن تصرف لغير الله. فهذا أول باب من أبواب معقودة لأجل بيان بعض العبادات القلبية. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تمام الآية كما ذكر الشارح، والذين آمنوا أشد حبا لله. المراد مقصود المصنف من هذا الباب بيان أن المحبة محبة الله جل وعلا عبادة قلبية من عبادات القلوب، وإذا ثبت أنها عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف لغير الله، فهذا هو المقصود والمراد بهذا الباب أن المحبة عبادة قلبية وصرفها لغير الله شرك. قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، لأن الدين دين الإسلام قائم على المحبة والخضوع لله، محبة الله وتعظيمه والخضوع له سبحانه. قال فبكمالها يكمل دين الإسلام دين الإنسان، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذا الباب، أصل الدين مبني على المحبة والخضوع والتعظيم لرب العالمين، فإذا كان كذلك عقد المصنف لبيان ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة المحبة. إذن نقول محبة الله عبادة قلبية، من صرفها لغير الله ما حكمه؟ وقع بالشرك. فهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. والآية مر معنا في كتاب سابق، ومن الناس أي بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيها قولان فيها تفسيران، ما هما؟ ماذا؟ والثاني بعض الناس حبهم فرق، يحبون الآلهة كما يحبون الله، فقلوبهم مفرقة، محبتهم موزعة بين محبة الآلهة ومحبة إيش؟ محبة الله. أما المؤمنون فقلوبهم أخلصت المحبة لله جل وعلا، لهذا هم أشد محبة لله من محبة إيش؟ المشركين لله. لماذا؟ لأن قلوب المشركين مشتتة مفرقة، توزعت محبتهم بين محبة الله ومحبة الأصنام الأنداد. هذا معنى. والمعنى الثاني قالوا محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لمن؟ لأندادهم. قالوا محبة المشركين محبة المؤمنين لله أعظم وأشد من محبة من؟ المشركين لأندادهم. والمعنى الأول المشركون يحبون الله ويحبون الأنداد، لهذا قلوبهم مفرقة غير خالصة لمحبة الله. أما المؤمنون فمحبتهم أشد لأن قلوبهم أخلصت المحبة لله جل وعلا. وأي معنيين أصح؟ هذا الذي ذكرناه، أن المشرك يحب الله ويحب إيش؟ الأنداد. أما المؤمن فقلبه مفرغ لمحبة الله جل وعلا، فمحبة المؤمن لله أعظم من محبة المشرك لله، لأن المشرك إيش؟ لأن قلب المشرك مقسم مفرق بين محبة الله ومحبة إيش؟ الأنداد. هذا المعنى أصح، هذا المعنى أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام. والشاهد من الآية أن الله جل وعلا ذكر عن المشركين أن من صفاتهم أنهم يحبون أندادهم كحبهم لله، أما المؤمنون فلا يحبون إلا الله. وهذا ذم للمشركين، ذم للمشركين، لأنهم ساووا محبة الآلهة بمحبة الله، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فكيف الذي يجعل محبة الأنداد أعظم من محبة الله؟ فكيف الذي لا يحب إلا من؟ إلا الأنداد. إذن هي ثلاثة أمور. الآية فيها ذم المشركين لأنهم ساووا، جعلوا محبتهم لله مساوية لمحبتهم الأنداد، وهذا شرك أكبر، وهذا ذم لهم، لأن المحبة عبادة قلبية، من صرفها لله فقد أشرك. فإذا ذمهم الله جل وعلا على هذا الأمر، فكيف بمن جعل محبة الأنداد أعظم من محبته لمن؟ لله. فكيف بالذي لا يحب الله وإنما جعل المحبة في قلبه خالصة لمن؟ للأنداد. من يعيد هذه الفائدة؟ من يعيد مناسبة الآية للباب؟ ذم الله المشركين الذين جعلوا محبتهم للأنداد مساوية لمحبتهم لله، وهذا شرك أكبر، لأن المحبة عبادة قلبية يجب أن تصرف لمن؟ لله جل وعلا. بمعنى المحبة التي تقتضي، المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والتعظيم، هذه لا تكون لمن؟ إلا لله. المحبة التي يلزم منها عبادة المحبوب، تعظيم المحبوب، الذل والخضوع المحبوب، هذه لا تكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. فمن صرفها لغير الله فهذا شرك. فالمشركون جعلوا هذه المحبة، محبة العبادة، محبة التعظيم، محبة الذل والخضوع، جعلوها مفرقة، ساووا فيها بين محبة الأنداد مع محبة الله. فكيف بمن جعل محبته للأنداد أعظم من محبته لله؟ فكيف بالذي لا يحب إلا من؟ إلا الأنداد. فهمنا مناسبة الآية الباب، فيها ذم المشركين ومساواتهم في هذه المحبة، هذا شرك أكبر وكفر بالله العظيم. لماذا المؤمن أعظم محبة لله؟ قلنا المؤمن قلبه إيش؟ أخلص محبته. أما المشرك فقلبه مفرق، يحب الله ويحب إيش؟ الأنداد. قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية ذكر تمامها الشارح كما هو عندكم في الكتاب. ومناسبة الآية كما قال الشارح هنا أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص، محبة الرسول والأعمال، محبة الجهاد، على محبة ما سوى ذلك. الله جل وعلا يأمر نبيه أن يبلغ هذا الخطاب للمدعوين، بمعنى إن كان آباؤكم، وهذه الثمانية الأعيان المذكورة هنا مقدمة وتحبونها أكثر من حبكم لله وحبكم لرسوله وحبكم للجهاد فتربصوا. ما معنى تربصوا؟ أي انتظروا عقاب الله، لأنهم فعلوا أمرا إيش؟ محرما. لهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا وصفهم بالفسوق؟ لأنهم تركوا إيش؟ واجبا. ما هو الواجب الذي تركوه؟ تقديم محبة الله ورسوله وعمل الجهاد على إيش؟ على هذه الثمان الأعيان. فمن قدم محبة هذه الأمور الثمانية على محبة الله محبة الأشخاص الذين يحبهم الله كمحبة الرسول، محبة الأعمال التي أمر الله بها كمحبة كالجهاد، فهذا متوعد بالعقاب ومحكوم عليه بأنه إيش؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، بأنه فاسق أي خارج عن طاعة الله وأمره. إذن مناسبة الآية الباب أن الله جل وعلا توعد من قدم هذه الأعيان الثمانية وغيرها من الأعيان من الأشخاص أو الأعمال، إذا قدمها على محبة الله أو محبة من يحبه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام أو محبة العمل الذي أمر الله وأوجبه كالجهاد، فهذا متوعد بالعقاب، متوعد بالعذاب في الدنيا، ومحكوم عليه بأنه من الفاسقين لتركه هذا الأمر الواجب. ما مناسبة هذه الآية الباب؟ مناسبتها أن الله جل وعلا توعد من قدم هذه الأعيان الثمانية وجعلها أحب إلى نفسه من محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وتوعدهم بالعذاب بالعقاب، فتربصوا أي انتظروا العقاب الذي سينزل بكم. وهكذا حكم عليهم بأنهم فاسقون، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وما حكم عليهم بالفسق إلا لأنهم تركوا واجبا. ما هو هذا الواجب؟ أنهم قدموا، أنهم لم يقدموا محبة الله على باقي الأمور، لم يقدموا محبة الله على باقي الأمور. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الجهاد هذه تابعة لمحبة الله، لأن الباعث على محبة الله على محبة رسوله والجهاد ما هو؟ محبة الله. الباعث على محبة الرسول ومحبة الجهاد هو محبة الله، فمحبة الله هي الأصل. فمن قدم شخصا أو عملا أو مصلحة دنيوية على محبة الله فهذا متوعد بالعقاب ومحكوم عليه بأنه من الفاسقين. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين. لا يؤمن أحدكم، هذا النفي نفي أصل الإيمان أو كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب؟ عندنا ثلاثة أمور: هل نفى أصل الإيمان بمعنى حكم عليه بالكفر، أو نفى كمال الإيمان الواجب بمعنى من لم يفعل هذا فهو مؤمن ناقص إيمان، أو نفى كمال الإيمان المستحب؟ الذي ليس في قلبه أي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون المراد بالحديث؟ الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصله. فما المراد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ الإيمان من في أي إيمان؟ أصل الإيمان، هذا ما هو من هذا كافر. إذن متى نقول المراد بقول لا يؤمن، متى يكون الإيمان من فيه هو أصل الإيمان؟ إذا لم يكن في قلب العبد أي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من هذا الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكافر هو الذي ليس في قلبه إيش؟ هذه المحبة. أما المؤمن لا بد أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن كان هذا من المسلمين ويحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يقدم محبة ولده ووالده وبعض الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فالإيمان المنفي هنا أي إيمان؟ النفي الكمال الواجب، كمال الإيمان، كمال الواجب. إذن عندنا في المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا محبة إن عدمت نفي إيش؟ أصل الإيمان. ومحبة أخرى إن عدمت فالمنفي هو ماذا؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. وهنا فائدة: هل كمال الإيمان المستحب ينفى عن المسلم إذا ترك المستحبات؟ لا، لا ينفى عنه. لا، ما هناك حديث يقول لا يؤمن أو ليس بالمؤمن أو ليس من المؤمنين والمنفي في الحديث الآية إيش؟ أمر من الأمور المستحبة. لا، فلا ينفى لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائق. ما المنفي؟ ما يكون هناك إيش المنفي؟ كمال الإيمان المستحب، وإنما المنفي أحد أمرين: إما أصل الإيمان، وهذا في المحبة متى؟ إذا عدمت المحبة، محبة النبي من القلوب، ويكون المنفي كمال الإيمان الواجب إذا كان هذا الشخص يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أحب ولده أو والده أو بعض الناس إيش أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، آثم ترك واجبا. مناسبة الحديث الباب قال أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك. أي إيمان؟ أصل الإيمان وكمال الإيمان؟ كمال الإيمان لا بأس، علق ممكن تقول وأن تحقيق الإيمان مشروط بذلك أي كمال الإيمان، وهذه فائدة ننتبه لها. متى يكون المنفي هو أصل الإيمان؟ إذا خلى قلب العبد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منفي إيش؟ أصل الإيمان، ما هو من هذا. أما إذا كان هذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه قدم بعض الأمور على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيش؟ هذا مؤمن ناقص الإيمان، هذا آثم ترك واجبا وهو مؤمن، فيكون الإيمان المنفي في حق إيش؟ كمال الإيمان الواجب. فمناسبة الحيث الباب أنه يدل على وجوب تقديم محبة الرسول بل محبة الله ورسوله على محبة من سواهم، هذا مناسبة الحديث الباب، وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة من سواهم، فمن فعل غير هذا الأمر فقد وقع في أمر محرم، فقد وقع في أمر محرم. فمن أحب غير الله كمحبة الله وأشد، هذا إيش حكمه؟ من أحب غير الله كمحبته الله وأشد هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه في هذه الحال صرف عبادة قلبية وهي المحبة صرفها لمن؟ لغير الله. قال ولهما أي البخاري ومسلم عنه أي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية هذا اللفظ عند الشيخين، وفي رواية هذه الرواية الأخيرة عند البخاري فقط لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى أي حتى يكون الله ورسوله إلى آخر الحديث. مناسبة الحديث هذا للباب حديث أنس الذي نحن نقرأ فيه أن فيه بيان فضيلة تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما، كما قال الشارح أن فيه فضيلة تقديم محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. إذن الإيمان قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إذن حلاوة الإيمان التلذذ بالإيمان ذوق طعم الإيمان لا يمكن أن يحصل للمسلم إلا متى؟ إلا إذا وجدت عنده هذه الخصال، هذه الخصال الثلاث، ثلاث أي ثلاث خصال، ثلاث المضاف إليه محذوف، ثلاث أي ثلاث خصال، فمن وجدت عنده هذه الخصال الثلاث فإنه يتلذذ يذوق طعم الإيمان. فتمام الإيمان لا يحصل إلا لمن وجدت عنده هذه الثلاث الخصال، ومنها ماذا؟ تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما. وهذا يدل على أن محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام عبادة، وصرف العبادة لغير الله يكون إيش؟ شركا أكبر. فمن أحب غير الله كمحبته لله أو أشد هذا صرف المحبة التي يلزم منها وتقتضي العبادة والتعظيم والذل والخضوع صرفها لغير الله، لأن المحبة التي يلزم منها العبادة والخضوع والذل والتعظيم هذه لا يستحقها إلا من؟ إلا الله جل وعلا. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بفتح الواو أي محبة الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب في الله ويبغض في الله ويعادي ويوالي في الله. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيئا أي لا ينفعهم. قال رواه ابن جرير هذا الأثر ضعيف, هذا الأثر ضعيف من طريق ابن لهيعة. قال وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة, يعني تقطعت بهم الأسباب هي أعم, وتفسير ابن عباس هذا تفسير صحيح, هذا تفسير ابن عباس يعني تفسير صحيح بمعنى سناده صحيح, وهذا تفسير بالمثال فالآية أعم. تقطعت بهم الأسباب أي أسباب المودة والقرابة والنسب وإلى غير ذلك من العلاقات والأواصر في الدنيا كلها تتقطع ما تنفع من القيامة. منها إيش؟ المودة, أي المودة المحبة التي كانت بينهم في الدنيا يوم القيامة لا فائدة منها, تنقطع ولا ينتفع بها أصحابها. فهو تفسير بالمثال أي من الأسباب من الأواصر من العلاقات التي تتقطع يوم القيامة ولا تنفع أصحابها المودة في الدنيا. وأي مودة يعني تنقطع ولا تنفع صاحبها؟ المودة على أمور دنيوية. أما من أحب لله وأبغض لله, من أحب أخاه المسلم لله جل وعلا, من أحب عملا, من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أحب صالحا من الصالحين, فهذه المحبة تنفعه وتنفعه, هذه عبادة تنفعه. وإنما الأواصر والروابط التي تنقطع يوم القيامة ولا تنفع صاحبها هي التي كانت وقامت لأجل مصالح الدنيا, فهذه إيش؟ لا تنفع صاحبها يوم القيامة. قلنا أثر ابن عباس ضعيف, أما التفسير الأخير فهو المراد منه أن المودة والمحبة إذا لم تكن لله فإنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة. لماذا؟ لأنه جعلها لغير الله, والواجب على المسلم أن يجعل محبته لله, يحب لله, وإذا عاد فيعادي لله, وإذا أعطى يعطي لله, وإذا منع منع لله جل وعلا, فهذه الأمور تكون عبادة. أما أن يحب لغير الله ويمنع لغير الله وإنما لهوى النفس ويعطي ويبغض لغير الله فهذا لا ينفعه يوم القيامة. بقي نأخذ باختصار مراجعة سريعة يعني أنواع المحبة. قلنا المحبة الواجبة هي محبة التعظيم, هي محبة يعني محبة يلزم منها التعظيم, يلزم منها العبادة, يلزم منها الذل والخضوع, هذه لمن تكون لله جل وعلا, هذه محبة واجبة. ثم محبة الصالحين والمرسلين والأنبياء هذه إيش؟ تابعة لمحبة الله. إذا أحب الإنسان الصالحين وأحب الأنبياء والمرسلين فهذه محبة تابعة لمحبة الله, لأن الباعث على محبته الأنبياء والصالحين هو محبته الله جل وعلا. إذن ما حكم يعني محب أو ما حكم محبة الله؟ محبة واجبة. هذه المحبة ماذا يلزم منها؟ ماذا تقتضي؟ العبادة والتعظيم والذل والخضوع. فمن صرف هذه المحبة, محبة العبادة والذل والخضوع والتعظيم, من صرفها لغير الله فقد أشرك, لأن محبة التعظيم محبة العبادة هذه عبادة قلبية, والعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. هناك محبة جائزة وهي إيش؟ أنواع. محبة الوالد لولده هذه محبة رحمة وشفقة, محبة الولد للوالد محبة تعظيم واحترام, محبة الإنسان لأصحابه لزوجته لكذا هذه أمور إيش؟ يعني طبيعية جائزة. محبته للطعام والشراب هذه محبة يعني لابد أن يحتاجها, محبة مصالح, فهذه الأمور كلها جائزة, لكن لا يحب هذه الأمور إيش؟ كمحبته الله أو أشد, بمعنى لا تجعل هذا المحب خاضعا ذليلا لهذه المحبوبات أو يكون عابدا لها أو معظما لها كتعظيمه الله أو أشد, لأن المحبة التي يلزم منها وتقتضي التعظيم والذل والخضوع والعبادة هذه فقط تكون لمن الله جل وعلا. إذن محبة الواجبة لا تكون إلا لله, محبة التعظيم والذل والخضوع. والمحبة الجائزة هي المحبة الطبيعية كمحبة الوالد لولده وهي محبة شفقة, أو محبة الولد للوالد محبة تعظيم وإجلال, محبة يعني إلف وأنس وصحبة، محبة الشخص لقريبه أو لصاحبه أو لزميله، وهكذا محبة يعني كمحبة الأكل والشراب، هذه محبة طبيعية يحتاجها الإنسان، فهذه كلها غير محذورة بشرط ألا تصل إلى الذل والخضوع والتعظيم والعبادة. محبة محرمة محبة المعاصي وأهل المعاصي، الذي يحب المعاصي ويحب أهلها هذا وقع في عبادة في إيش؟ في محبة محرمة. محبة كفرية هي محبة الكفار ودين الكفار، الذي يحب الكفار لدينهم فهذا إيش؟ كفر. لماذا؟ لأنه أحبهم محبة كفرية. المحبة الشركية وهي صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله، مثلا شخص أحب وليا أحب مخلوقا كمحبته لله أشد، هذه محبة، محبة شركية. إذن كم عندنا أنواع محبة؟ محبة واجبة لله جل وعلا، محبة يلزم منها التعظيم والعبادة والذل والخضوع، محبة جائزة وهي أنواع، محبة الوالد لولده، محبة الولد للوالد، محبة الإنسان الطعام للصاحب للقريب، هذه كلها طبيعية بشرط إيش؟ ألا تصل إلى مرتبة المحبة الواجبة. طيب القسم الثالث محبة محرمة، محبة المعاصي وأهل المعاصي، محبة كفرية وهي محبة الكفار ودين الكفار، محبة كفار لدينهم، محبة الكفار لدينهم هذه محبة كفرية. محبة شركية وهي صرف المحبة التي هي عبادة قلبية، صرفها لمن؟ لغير الله، كأن يحب مخلوقا كمحبته لله وأشد، فهذه محبة شركية والله أعلم. قلنا هذا سؤال متعلق بالدرس السابق، الاستسقاء بالأنواع. لو أن بعض العوام يقولوا يا سهيل، قلنا سهيل نجم، في بعض البلدان يقولون إذا جاء سهيل زاد الكيل، لأنه موسم أمطار وخيرات، إذا جاء سهيل زاد الكيل، فالذي يقول يا سهيل ما حكمه الآن؟ هذا استغاث به، هذا نداء ودعاء، وهذا لا يجوز، هذا شرك أكبر. لكن إن اعتقد أن سهيلا هذا سبب للمطر ما حكمه؟ شرك أصغر. وإن اعتقد أنه علامة، في بعض البلدان إذا جاء سهيل يأتي إيش؟ المطر، بلاد أخرى ما يأتي فيها مطر، هذا إيش؟ هذا جائز، إذا كان مجرد علامة فهذا جائز. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.